الأيدي التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيما تستخدم كل يد وغير ذلك من آداب. فيقول الإمام رحمه الله: باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر. ويروي في ذلك حديثا متفقا عليه يذكر في ذلك حديثا متفقا على صحته عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. وذلك الحديث يؤخذ منه فيما يخص موضوعنا هذا أن الإنسان المسلم لا يقدم يده اليمنى إلى ما هو مستقذر ولا إلى أماكن القذر والنجس، وإنما يمد إلى ذلك يده اليسرى. فاليد الشمال وجهة الشمال عموما إنما جعلت للمستقذرات والمستقبحات التي تعترض الإنسان رغما في طريقه، يعني تأتيه دون إرادته ولا بد أن يفعلها، كما في الاستنجاء، كما في الاستنثار عند الوضوء بعد المضمضة، يستنثر أي يخرج ما في أنفه من أذى فليكن هذا بيده اليسرى. المرأة الأم تغسل لابنها أو لولدها وتمسح عنه الأذى يكون بيدها اليسرى، وهكذا دائما الشمال هي التي تعرض لهذا. أما اليد اليمنى فإنما تقدم للطيبات والمحبوبات والأشياء الطاهرة والنعم والأخذ والعطاء، وهكذا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يحب التيامن في كل شيء ويقدم يده اليمنى إلى ما هو طيب ويقدم يده اليسرى إلى ما هو مستقبح. وبعض الناس في هذه الأيام لا يعجبهم هذا ويركبون عقولهم ويظنون أن المسألة عقلية أو اجتهادية، ويدعي في هذا قائلا: ألم يخلق الله الشمال كما خلق اليمين؟ نقول له: بلى، إن الله تعالى خلق لنا يدين، اليد اليمنى واليد اليسرى، ولكن الذي خلق هو الذي شرع، ألا له الخلق والأمر. طالما رضينا أن الله تعالى هو الذي خلقنا وصدقنا بذلك فلندع الخلق للخالق يأمر فيه بما شاء ويطاع فيه كما أراد سبحانه وتعالى. فالذي خلق لي يد اليمنى قال: احفظها في الطيبات. وخلق يدي اليسرى أيضا وعلمني أن أستعملها في المستقذرات والمستقبحات. فالذي خلق هو الذي شرع هذا، وطالما هذا شرع الخالق سبحانه وتعالى فليس لعقلي أن يتدخل. فماذا يملك عقل أحدنا؟ لا نملك خلقا ولا نملك ملكا حتى ندعي أمرا. لست أنا الخالق ولست أنا الفاعل، وبالتالي فلا أدخل رأيي، الله أمر وشرع لأنه خلق، فما صفتي أنا وما صفة الآخر وما صفة هذا وذاك؟ لا أحد له صفة في هذا إلا أنه متنعم بنعم الله سبحانه وتعالى. فلا يأكلن المسلم بشماله ولا يستنجي بيمينه، إنما لكل شيء حقه ولكل شيء قدره، ويحقق ذلك ويقدره الخلاق العليم سبحانه وتعالى. هذا أدب جميل من آداب الإسلام. ويروى في الحديث أن رجلا كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأكل بشماله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا استطعت، يعني إلهي ما تقدر، طالما بتتكلم كبرا على شرع الله وترفض أن تطيع أمر الله تعالى، ومن رفض الأمر الصغير يرفض الأمر الكبير. وعلم الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل يقولها كبرا، فقال له: لا استطعت. فيقول راوي الحديث: قالها كبرا فما رفع يمينه قط. وفي رواية: فشلت يده، اليد اليمين التي يقول عنها مش قادر أرفعها، فعلا ربنا جعله ما يقدرش يرفعها. فالإنسان لا يتجنى بعقله على شرع الله، ولا يتعالم برأيه على أوامر الله سبحانه وتعالى. هذا كما كره لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الهيئات التي تجعلنا في صورة غير متكاملة أو متناسقة أو حسنة، فالله جميل يحب الجمال. ومن تلك الصور التي كرهها النبي عليه الصلاة والسلام أن يمشي الإنسان في فردة حذاء واحدة، نعل واحدة، خف واحدة أو خف واحد، كما كره لنا أن نلبس النعل والخف على هيئة القيام. وفي ذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. يعني المسلم لا يمشي في نعل واحدة، أي في فردة حذاء واحدة، يلبس اليمين أو يلبس الشمال وسيب التانية فاضية. هذا مكروه كرهه النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنه، وطالما نهى فلا بد أن ننتهي، بغض النظر كان الأمر حراما أو مكروها، لكن فقط إذا رأينا من يفعل هذا لا نشدد عليه، بخلاف من رأيناه يرتكب محرما. فهذا العمل فيه شيء يضر الإنسان أو يشينه، إيه الحكمة؟ الله أعلم، ومش لازم نعرف كل حكمة في كل تشريع، وإنما علينا أن نسمع ونطيع، كما كان شأن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، دائما كانوا يقولون: سمعنا وأطعنا. إنما الإنسان ينتعل في رجليه لاثنتين، يلبس الفردتين كاملين أو يخلعهم الاثنين ويمشي حافي، هذا أو ذاك، لكن يلبس فردة من غير فردة هذا لا يجوز، مكروه. والعلماء حينما يقولون عن شيء إنه مكروه هم يرونه محرما، ولكنهم عليهم رحمة الله لم يجدوا من الأدلة ما يكفي وما يقنع عندهم ليقولوا حرام، خافوا من إطلاق كلمة حرام فقط، فقالوا مكروه، نزلوا إلى هذا القول، كلمة مكروه بدل حرام، خوفا من إطلاق كلمة حرام دون بينة واضحة وحجة ساطعة. طبعا هذا لمن لم يكن له عذر، لمن لم يكن له عذر فيلبس بمزاجه هكذا وبرأيه وباستحسانه فرد واحدة، قد نستغرب وفي حد بيعمل كده، لحد دلوقتي ما شفناش، لكن ممكن تطلع موضة، الله أعلم، مع تقلبات الموضة الكتيرة دي وعملوا فيها البدع، يعني ما فيش مانع نلاقي في مرة في موضة ان الواحد يمشي بفردة حذاء واحدة، الله أعلم. فإذا حصل هذا فلا نغتر به، وإنما نهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. كما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها، يعني لو فردت حذاء والواحد ماشي كده اتقطعت ما يعرفش يمشي فيها هيقلعها، ولكن لما كمل المشوار بقى هو نص العمى ولا العمى كله، أهي فرد أحسن من مفيش، وكمل المشوار لا يخلع الفردتين ويمشي حافي، ده هذا أحسن من أنه إيه يمشي في نعل واحد أو في فردة واحدة، إلا إذا أصلح الأخرى اللي هي فسد الدين اللي تقطع الدين يتصرف ويلبسها بأي شكل ويصلحها ولو مؤقتا ويلبس الاثنين مع بعض، لكن يلبس واحدة ومشي فيها لا هذا ممنوع. وروى أبو داود بإسناد حسن رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما، الرجل والمرأة طبعا لأن الحكم واحد، الإنسان ما يلبسش الحذاء وهو قائم، والأحسن أن يلبسه وهو جالس إذا تمكن من ذلك. قالوا هذا فيه احتمال ضرر للإنسان لاعتماده على رجل واحدة يقف عليها والأخرى تلبس فيضغط على أعصاب معينة فربما أصيب بإصابة في شيء من جسمه أو أعصابه، فلكي يتقي ما في ذلك من ضرر عليه أن يجلس وأن يلبس حذاءه جالسا حتى لا يصيبه ضرر. هكذا نلاحظ أخواتي في الله أن دين الله تبارك وتعالى يغطي جميع مواقف حياتنا، حتى وأنا بلبس الحذاء الدين معايا، ما أقولش دي حرية شخصية بقى، لا الدين معايا بنظم لي المسألة دي، والحذاء انقطع مني في الطريق فردة انقطعت والفردة الثانية صالحة، الدين ملاحقني هنا أيضا بيقول لي خد بالك اعمل كذا وما تعملش كذا، هدي ونور أضاء لنا كل طرق الحياة وكل مجالاتها. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى نظم لنا هذه المواقف إن الواحد هو بيلبس الحذاء يقعد أو يقف ويلبس فردة ولا فردتين، طب لو واحد اتقطعت يعمل إيه؟ بالله عليكم كده معقولة ربنا يسيب لنا مثلا مسألة كبيرة من مسائل حياتنا لا ينظمها ولا يهدينا فيها؟ طبعا مش معقولة أبدا، لازم ربنا سبحانه وتعالى هينظم لنا أمورنا كلها، طالما نظم الصغائر دي الأمور البعيدة التي يوقن الناس يقينا جازما أنها من حرياتهم الشخصية المطلقة التي لا سيطرة لأحد عليها ولا دخل لأحد فيها، ما للدنيا كلها وما الحذائي ألبسه زي ما أنا عاوز، ألبس فردة أمشي بفردة أنا حر، لا أنت عبد لله لا لغيره، وعبوديتك لله تجعلك تسمع وتطيع، والله تعالى نظم لك السير في هذه الحياة هنا وهنا وهنا وهناك في كل مكان حتى تعيش حياة طيبة سليمة سالمة، كما رأينا إن ربنا سبحانه وتعالى بينهانا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام من أشياء قد تشيننا، يبقى شكلنا مش كويس، منظرنا مش لطيف، ممكن الحاجة دي تضرنا في أجسامنا، ربنا بيحافظ علينا من سخرية الناس، من أمراض، من أوجاع، من إصابات، إنه رب رحيم رؤوف، نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا برحمته في الآخرة كما من علينا بشريعته في الدنيا، إنه نعم المولى ونعم المجيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.